بعض المسائل مهمة. سنبدأ بداية بنشأة وتطور علم القراءات ومبحث الاختيار فيه، لأن هناك مسألة مهمة ستعترضنا، وهي أن نقول هذا اختيار الإمام نافع، فهذا المصطلح يحتاج إلى تفصيل وإلى بحث. فعلم القراءات كغيره من العلوم مر بمراحل متتالية، إلى أن صار علما مؤصلا مدونا له أعلام ومراجع يعود إليها مريده. وهذه المراحل التي مر بها علم القراءات قد يستطيع الواحد منا تلخيصها في تقريبا يعني 3 محطات مهمة تبلور من خلالها هذا العلم. أما المرحلة الأولى وهي مرحلة نزول القرآن أو نزول القراءات، لأن يعني نحن نتكلم على علم القراءات تحديدا، فمرحلة نزول القراءات، وهذه المرحلة هي تقريبا المرحلة التي كان فيها نزول سيدنا جبريل عليه السلام بالقرآن بأحرفه السبعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننتبه بارك الله فيكم، فالكلام هنا على علم القراءات، ما أتكلم على قرآن فقط، يعني أتكلم على أكثر من حرف، ولذلك هنا أدخلت المصطلح وقلت أن هذه المرحلة تتميز أو يمكن اعتبارها بداية من نزول سيدنا جبريل عليه السلام بالقرآن بأحرفه السبعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا بدأ أو كانت البداية بنشأة علم القراءات، عندما تعددت الأحرف التي أباح الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بها الأمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما عند البخاري في صحيحه: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وقد أخرج مسلم أيضا في صحيحه ما يؤيد ذلك أيضا، فقد قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. فهنا تعددت واختلفت القراءات. يبقى ما هي هذه الأحرف السبعة؟ هذا مبحث طويل يطول شرحه، ولا أظن أن المجال يسعنا لهذا، وإلا يعني يتفرع الكلام. تمام؟ طيب، الصوت واضح أم لا؟ هناك من يقول أن الصوت أظنه غير واضح وكذا. تمام الصوت للناس الكل؟ جيد. طيب، يعني الإشكال أظن عند أي نعم. تمام. طيب، وإن كنت لا أركز كثيرا مع التعليقات فاعذروني يعني. طيب، نحن قلنا الآن أن البداية 7 الأحرف أو بداية القراءات كانت مع نزول الأحرف السبعة وإباحة الله تعالى للقراءة بها. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه الآن في هذه المرحلة تحديدا، يعني نحن قلنا 3 محطات 3 مراحل، هذه المرحلة الأولى هذه، هل كان ذلك هذا النزول بمكة أو بالمدينة؟ هنا اختلف أهل العلم وانقسموا إلى قسمين، فمنهم من يرجح القول الأول، أي أن هذه البداية ونشأة علم القراءات كان منطلقه من مكة، وهناك من قال لا، بل هو من المدينة، وكل له مؤيداته وترجيحاته. فمن رجح القول الأول، النزول بمكة يعني، أو البداية في مكة يعني، قال: لوجود الخلاف في القرآن المكي، ونحن نعلم أن القرآن ما نزل مقسم إلى قسمين اثنين، القسم المكي والقسم المدني. هناك من يقول أن في القسم المكي هذا هناك خلاف في القراءة، هذا حرف يعني مثلا نقول هذا حرف نافع، هذه قراءة نافع مثلا، حتى نبسط الأمر ونقرب يعني الطلبة معنا، نقول هذه قراءة نافع وهذه قراءة مثلا أبي عمرو البصري مثلا، والذي نتكلم عنه الآن هذه الآية مثلا أو هذا المقطع من الآية، هذه مما نزل بمكة. فقالوا أن نشأة علم القراءات إذن بدأت من مكة. وهناك من قال القول الثاني هو الذي أرجح، وهو أن نشأة علم القراءات كانت في المدينة. لماذا؟ قالوا لأن الحاجة إلى رخصة الأحرف كانت بالمدينة أكثر منها من مكة. لماذا؟ لدخول الناس في دين الله أفواجا، وقد اختلفت الألسن واللغات حينها، فقد احتيج حينها إلى تعدد الأحرف، وعلى كما قلت على خلاف، هناك من يعدها لهجات، وهناك من يعد اختلاف اللهجات يعني نوع من هذه الأضرب السبعة في الاختلافات وهكذا، تمام؟ فهناك من يقول أن نشأة علم القراءات كانت بداية مع العهد المكي، وهناك من يقول بل هي مع العهد المدني وهكذا. والمسألة محل خلاف يعسر صراحة الجزم فيها لعدم صراحة الأدلة بالبيان الشافي في ذلك، فما تجد كلاما صريحا واضحا مرجعه إلى الصحابة مثلا أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم يبين ويقول أن اختلاء الأحرف السبعة هذه بدأت من المرحلة المكية، وكما قلت هذا محل خلاف بين أهل العلم. طيب، هذه المحطة الأولى، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الآن هي مرحلة انتشار القراءات. كما قلنا الآن نحن نتكلم على نشأة علم القراءات وتطور هذا العلم كيف بني إلى أن وصل إلينا الآن كما ترون، تمام؟ فالمرحلة الأولى نحن نتكلم على مرحلة نزول القراءات، والمرحلة الثانية نحن نتكلم الآن على مرحلة انتشار القراءات. طيب، كيف انتشرت القراءات؟ كان ذلك بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم، ثم علم الصحابة بعضهم بعضا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يعني خذ القرآن من أربع: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى بن أبي حذيفة مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا فيه دلالة وصراحة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة بعضهم بعضا، وقد أشار عليهم إلى من تأخذون منهم، فقد قال في الحديث الآخر: إن أرد يعني من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ يأخذه من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا فيه صراحة لما أشرنا، تمام؟ ثم علم الصحابة التابعين من بعدهم، ثم اهتم الناس بعلم القراءات وانتشر بينهم. هذه مرحلة انتشار القراءات تقريبا. أما تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة فقد كان إذعانا لأمر الله تعالى، حيث قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، من كان معه كانوا معشر الصحابة. طيب، والثاني أن يعلم الصحابة بعضهم بعضا، قد أشرنا إلى ذلك آنفا وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربع الحديث. أما تعليم الصحابة للتابعين فهذا أمر معلوم، فقد انتشر الصحابة في الأمصار والآفاق، وعلم الصحابة حينها الجيل الذي كان معهم وهم التابعون حينها، تمام؟ ثم مرحلة انتشار القراءة باهتمام الناس بهذا الفن وبهذا العلم، فهذا راجع إلى إقبال المسلمين على من تصدر لهذا الفن، فقد أقبل المسلمون على من صاروا أئمة يقتدى بهم. ويعني أحسن مثالا على ذلك هم البدور العشرة الذين رفع الله تعالى ذكرهم في الآفاق، وغيرهم خلق كثير اختارهم الله لهذا المقام النبيل، فمن تصدر الإقراء وعرف بورعه ودينه بينهم اتخذه المسلمون حينها إماما يقتدى به، وهكذا انتشرت القراءات إلى في هذه المرحلة يعني. طيب إلى الآن ما وصلنا إلى مرحلة مهمة هي يعني مرحلة النضج فيما بعد في علم القراءات. المرحلة الأولى هذه لو رأينا الآن وتثبتنا منها، سواء المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، كانت مبنية على السماع والتلقي والمشافهة وهكذا. لكن عندما ضعفت الهمم وعندما انتشر المسلمون في الآفاق ودخل فيهم في الإسلام، دخل في الإسلام من الأعاجم الكثر، ومن كما قلنا الآن يعني من ضعفت همته وهكذا، احتاج المسلمون حينها إلى مرحلة أخرى مهمة، وهذا كله من حفظ الله تعالى لكتابه. فقد قال تعالى: ولقد أنزلنا القرآن ولقد أنزلنا إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظ. نعم. فأحتاج إلى مرحلة مهمة وهي مرحلة تدوين القراءات، تدوين القراءات، مرحلة التأليف يعني، هذه المرحلة الثالثة. وقد قيل أن أول من ألف في هذا العلم، اختلف فيه أهل العلم أصلا هي، ولكن على قول يعني ليس يعني بهين وقول هو معتبر، قيل أن أبو عبد الله أبي صفر أبو عبيد القاسم ابن سلام هو من كان أول من ألف في هذا العلم، وقد توفي رحمه الله تعالى في السنة الرابعة بعد العشرين والمئتين للهجرة، وقد كتب كتابا سمي بكتاب القراءات، وهذا الكتاب لم يصل إلينا. ثم من بعده تتابع التأليف، فظهر كتاب السبعة في القراءات للإمام ابن مجاهد، وهو كما قيل أول من سبع السبعة، يعني هو أول من جمع سبعة من الأئمة وذكر قراءتهم في مؤلف بعينه. ثم من بعده أتى الإمام الداني بكتاب التيسير، ثم أيضا أردف ذلك بكتاب جامع البيان كذلك للدان يعني. ثم من بعده بدأ التأليف بطريقة أخرى وهي طريقة النظم المتون. تمام. فأول من ألف في هذا المجال هو الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد ألف حينها حرز الأماني ووجه التهاني في القراءة السبع الموسومة والمعروفة بين طلبة العلم بالشاطبية. ولا ننسى أن الإمام كذلك مكي بن أبي طالب ألف كتاب التبصرة وكتاب الكشف وهكذا. يعني هنا كما نرى تعددت التأليفات، وهذه مرحلة التدوين كما قلت. ثم إلى أن من الله تعالى على الأمة بالإمام المحقق ابن الجزري رحمه الله تعالى، فألف منظومة الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية المعروفة بين طلبة العلم بالدرة، وثم كتاب النشر في القراءات العشر، ثم نظمه مثل ما فعل الإمام الشاطبي مع كتاب التيسير الإمام الداني، فقد أتى لكتاب التيسير المنثور ونظمه في نظم. فالإمام ابن الجزري كتب النشر في القراءات العشر ثم نظمه في منظومة سماها بطيبة النشر في القراءات العشر وهكذا. فهنا استقر علم القراءات وبلغ مرحلة النضج، وبلغ مرحلة النضج. هذه هي تقريبا يعني المرحلة الأولى التي كان فيها علم القراءات يمر بهذه المراحل وهذه المحطات إلى أن استقر كما قلنا ونضج. طيب الآن نحن نتكلم على علم مؤصل مدون وهكذا. ظهر في هذا العلم مصطلح مهم وهو مصطلح الاختيار، وهو مصطلح الاختيار. تمام. فقط يعني حتى تتابعوا معي، نحن نتكلم هنا مبحث الاختيار الآن. طيب في هذا المصطلح هو مصطلح إن شئنا يعني عرف تطورا. لماذا؟ لأن كل مرحلة، أدري يعني ما هناك خطوط وكذا في الشريحة، فلا أدري كيف يعني وضعت. طيب قلنا مبحث الاختيار هذا عرف تطورا في حد ذاته، فما هي شروطه وضابطه حتى لا أطيل عليكم في هذا المجال؟ قال أهل العلم أن مفهوم الاختيار، وهذا المصطلح مصطلح الاختيار، لا يعني الابتداع أو الاختراع في القراءة، بل أن كل قارئ اختار واستحسن حروفا صحت عنده وثبت عن شيوخه، أو ثبتت عن شيوخه مثل هذه المسائل، وقويت حجتها لديه. سأعيد هذا الكلام لأنه كلام يعني سنحتاجه فيما بعد. نحن الآن سنشرح بإذن الله تعالى متنا في قراءة الإمام نافع. طيب لماذا قرأ الإمام نافع مثلا بسكون مثلا ميم الجمع وقصر المنفصل كما أخذ عنه الإمام قالون مثلا؟ لماذا لم يقرأ بصلة ميم الجمع دائما، تمام، بل عدل إلى سكونها وأقرأ بها الإمام نافع مثلا؟ هذا ما يسمى بالاختيار، هذا ما يسمى بالاختيار. فقد ثبت أن الإمام نافع مثلا قد قرأ عن 70 من التابعين، ثم قال اختار من هذه القراءات التي تلقاها ما اتفق فيه اثنان وقويت حجته وكذا، توفر فيه شروط عنده، فسمي حينها باختيار الإمام نافع. أقرأ به قالون وغيره، ذاك أمر آخر، ولكن نحن الآن نتكلم على صاحب القراءة وهو الإمام نافع مثلا كما قلت الآن. فاختار مثل هذه الأحرف وقدمها على غيرها ثم التزمها هذا القارئ، فأصبحت تلك الحروف صفة لازمة له، وحينها نسبت إليه بعد ذلك، فقيل هذه قراءة الإمام نافع. يعني هو قد تلقى بعدة أوجه، ولكن اختار مثلا وجها وأقرأ به إماما من الأئمة من الرواة. طيب هنا حينها ماذا نقول؟ نقول هذه قراءة الإمام نافع، رواها عنه فلان قالون أو الإمام ورش أو كذا، ولكن هي الآن نسبت إلى الإمام نافع وعرف بها، تمام؟ هذا يعني مبدأ الاختيار حينها. كما قلت الآن كلمة الاختيار ومصطلح الاختيار في حد ذاته يعني شهد تطورا وتنوعا في تعريفه، وفي كل مرحلة أخذ وعدا آخر يعني، تمام. وقد أورد الإمام الطبري في كتابه الجامع لأحكام القرآن مثل هذه المسائل، وقال وأن القراءات المشهورة هي عبارة عن اختيارات، فقد اختار بعض الأئمة مثل هذه الحروف، وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءة ما هو الأحسن عنده والأولى، فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه وعرف به ونسب إليه، فقيل حرف نافع وحرف ابن كثير وهكذا. فكما قلت الآن نسب إليه مثل هذا الكلام، تمام. ممكن إعادة تعريف الاختيار فضلاً. طيب قلت هنا الاختيار، ومن فاته شيء يعني ما في إشكال إن شاء الله ستجدون التسجيل بإذن الله تعالى فيه ما يغنيكم، ولكن من أراد أن يكتب يعني معي فيسرع بعض الشيء حتى نربح بعض الوقت يعني، تمام. فقلت أن مصطلح الاختيار قال فيه أهل العلم أن كل قارئ اختار واستحسن أحرفا صحت عنده وثبتت عن شيوخه وقويت حجتها لديه، أتكلم عن الأحرف التي اختارها يعني، فاختارها وقدمها على غيرها، فأصبحت تلك الحروف صفة لازمة له، فنسبت إليه من بعد ذلك، فنسبت إليه من بعد ذلك. طيب، هذا في مرحلة أولى كان الاختيار على هذا الكلام يعني، تمام؟ فشروط الاختيار إن أردنا الآن أن نجملها يعني، سنقول أن شروط الاختيار التي يجب توفرها في الإمام حينها هي أن يكون أول شيء مجمعا عليه من أهل مصره علما وعملا وصلاحا. إن فقد هذا الشرط فحينها ما تقدم قراءته وما يعني يتصدر حتى يعلم الناس هذا العلم. المسألة الثانية أو الشرط الثاني أن يكون هذا الإمام ضابطا محققا عالما بالقراءات حتى يرجع إليه. ثم المسألة الثالثة، أتكلم في مسألة الاختيار دائما، أن يداوم على ذلك الاختيار مدة حياته حتى يعرف به وينسب إليه. إن توفرت هذه الشروط الثلاثة فحينها استوفى حق الاختيار، وقلنا هذا هذه قراءة الإمام فلان نافع أو ابن كثير أو كذا. أما ضابطه، ضابط الاختيار، أن يكون غير مخالف لما أجمع عليه العلماء، أن يكون غير مخالف لما أجمع عليه العلماء من ماذا؟ مما وافق أول شيء الرسم واللغة، ثم صح الإسناد يعني الذي يعتمده ويلتزمه، لا يكون مخالفا للرسم ولا لأوجه من أوجه اللغة، اللغة العربية، وأن يكون إسناده صحيحا. وهي ما هي هذه التي يتكلم عنها الآن؟ ما ذكرته الآن ما هي هذه؟ أن يوافق الرسمة واللغة، وجه من أوجه اللغة، وصحة الإسناد. تمام، هذه ضوابط أو أركان القراءة وصحتها، جيد، هذه التي ذكرها الإمام ابن الجزري في الطيبة. فأنت وفرت هذه الضوابط الثلاثة، حينها صح الاختيار ونسب إلى الإمام. فما يأتي معنا أن يكون الإمام يعني اختار وجها مخالفا للرسم، أو مخالفا لوجه من أوجه العربية، أو ما كان في يعني كان متواترا أو انقطع سنده وكذا، ونقول هذا اختيار الإمام مثلا نافع، فهذا ما يصح. ما أدري يعني لماذا هذه الخطوط الحمراء في الشريحة، لا أدري هل هي عندكم أيضا أو لا. طيب سأعيد ال ما فهمت أصلها. طيب هو إما يعني أن نلتزم بال يعني في الحصة، أو يعني نغلق باب الكتابة تماما. نعم، نحن نريد أن نترك المجال مفتوح للأسئلة وللتفاعل وكذا، وإلا نغلق باب الكتابة بالكلية. أدري يعني الإدارة متابعة معي إن شاء الله المسألة، فكما قلت يعني إما أن نغلق الكتابة بالكلية ونفتح باب الأسئلة في الأخير، أو يعني ما ترونه صالح. نعم، طيب، لا أنا عندي ما زالت موجودة في الشريحة، وإن كنت يعني أعدتنا مرة أخرى تحميل الشريحة مرة أخرى، لذلك لعلها حذفت. طيب الآن جيد، حذفت الآن، جيد، جزاكم الله خيرا. طيب نواصل إن شاء الله. هذه يعني كما لا يخفى عليكم هذه من آداب مجالس طلب العلم، فنتأدب بها أحسن الله إليكم جميعا. فكما تعلمون مجالس العلم بإذن الله تعالى تغشاها الرحمة وتحفها الملائكة وكذا، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا. طيب، هذه المسألة الأولى التي أشرت إليها وهي من الأهمية بمكان، أن يعني أن نعلم نشأة علم القراءات ومراحل تطور هذا العلم، ثم مسألة الاختيار هذه كيف كانت فيه، ولكن أنا ما توسعت كثيرا في مصطلح الاختيار لأن لو تكلمنا فيه يعني المجال طويل بعض الشيء. فمثلا الاختيار عند الإمام نافع ليس الاختيار الموجود في عصرنا الآن الذي يقال باختيار المدرسة، اختيار المدرسة مثلا مدرسة الكوفة أو مدرسة البصرة أو مدرسة الشام أو كذا، أو كذلك اختيار المشارقة واختيار المغاربة أصلا، فهذا يختلف. مصطلح هذا ليس مثل ما اعتمده الإمام نافع مثلا وقلنا هذا اختيار الإمام نافع، فكما المصطلح الاختيار أصلا متوسع فيه، متوسع فيه. طيب أنا عندي سؤال حتى يعني حتى نواصل في هذا بخصوص القراءة والاختيار، أيهما أوسع من الآخر؟ هل القراءة قراءة الإمام أوسع من اختياره، أو الاختيار هو لغز يعني يحتاج إلى تركيز؟ أيهما أوسع؟ هل مصطلح الاختيار أوسع أو القراءة أوسع؟ لا، القراءة الاختيار لا، حتى يعني نقلل من الإجابات، القراءة ليست الاختيار، انتبهوا، الاختيار أوسع، القراءة أوسع. طيب أنا الآن سأجيب بطريقة أخرى وأنتم تجيبون بعد إن شاء الله. نأخذ الإمام نافع، الإمام نافع، طيب ركزوا معي الآن، الإمام نافع، طيب هو اختار بعض الأحرف وقد ثبت عنه، قد ثبت عنه أنه قرأ على 70 من التابعين، سنأخذ هذا إن شاء الله في ترجمته، تمام؟ طيب طيب نكتفي بالإجابات أحسن الله إليكم، ركزوا معي الآن، سنعيد طرح السؤال مرة أخرى وننظر، سيعدل البعض عن إجابته إن كان مخطئاً وسيتشبث البقية برأيهم على الصحة. طيب أغلب المايك، هناك من فتح المايك، لكم الله خير. قلت الآن أعيد، قلت الإمام نافع، إيه نعم نعم، كان الإغلاق على الجميع، قلت الآن أن الإمام نافع قرأ على 70 من التابعين ثم أقرأ مثلا الإمام قالون أخذ عنه بطريقة والإمام ورش بطريقة أخرى. طيب لماذا هذا الاختلاف بين الإمام قالون والإمام ورش؟ لماذا هذا الاختلاف بين الإمام قالون وورش؟ وقد ثبت أنه كان في أكثر من 3000 حرف في كتاب الله تعالى بينهما، كيف تعدت القراءات وهما قرأا على نفس الشيخ؟ طيب نحن الآن نحن في هذا المصطلح، ما معنى الاختيار؟ الاختيار اختيار طرق، لأننا يعني نفع اختار أحرف، اختيار حسب اللهجة. طيب لا، ما وجدت الإجابة إلى الآن التي أريدها. لا لا، يعني ما دخل اللهجة الآن. ولماذا اختار للإمام قارون حرفا ولآخر الإمام حرف؟ طيب انظروا، نحن أصلا ثبت أن الإمام نافع كان يخير طالب العلم، كان يخير طالب العلم هل تريد أن تقرأ باختياري أنا أم أقرك على ما ستقرأ به أنت مما بلغني. كيف يعني؟ الإمام نافع، الإمام قالون معلوم أنه ربيب الإمام نافع، وكان ملازيا لمن له فترة طويلة، وقد تعلم عنه اختياره، اختيار الإمام نافع، فأقرأه يعني الإمام نافع يقرأ الإمام قالون بما يختاره هو مما صح عنده. أما الإمام ورش فقد أتى من مصر إلى المدينة ومكث مدة قصيرة عند الإمام نافع، وقد تركه يعني كما نقول على راحته. هل تريد أنت أن أقرئك باختياري أنا أم تقرأ بما أخذته من مصر؟ لأنه عندما أتى للإمام نافع كان قد أخذ القرآن في مصر، ولذلك تركه يقرأ بالقراءة التي أخذها وتعلمها عن شيوخه هناك، تمام؟ فحينها كان يقره على ما وصل الإمام نافع. يعني مثلا حتى أقرب المثال أكثر، عندما يقول مثلا أأنذرتهم، سواء عليهم أأنذرتهم، عندما قرأ سواء عليهم وقرأ سواء بالإشباع ثم قرأ أأنذرتهم كذلك بالإشباع، عندما سمع الإمام نافع هذه ماذا يفعل؟ ينظر هل هذه القراءة أخذها عن شيوخه الذين قرأ عليهم أم لا، فإن أخذها أقره على ذلك، وهذا ما فعله مع الإمام ورش، فأقره على ذلك، تمام؟ فهذه القراءة التي قرأها الإمام ورش بين يدي الإمام نافع، هذه القراءة تعد أيضا يعني، أو ليست تعد، يعني هي صحت عن الإمام نافع، هذه ماذا أريد أقول، صحت عن الإمام نافع أيضا، ولكن ليس اختياره، بل اختياره هو ما علمه للإمام قالون وغيره. نعم، فقد كما قلت الآن صح أنه أخذ عن 70 من التابعين، فمن هؤلاء 70 هذه قد صح عنده سواء بالإشباع وأنذرتهم بالإشباع وهكذا فأقره. لكن لو قرأ مثلا سواء بال، يعني أقول هكذا، يعني مثلا قرأ بالقصر مثلا، وإن كان حتى يعني نبين المسألة، لو قرأها بالقصر يقول لا أنا ما قرأت أصلا هذه على شيوخي وما تلقيتها بالقصر، تمام؟ فهذا يقول أنا ما قرأتها وما أخذتها عن شيوخي، فإما عندي التوسط أو الإشباع يعني، تمام؟ فإن قرأ بالتوسط يعني أقره، وهذا حينها يكون اختياره، لأنه هو قرأ الإمام نافع أو اختياره في المد المتصل يقرأ بالتوسط، وهذا ما أخذه عنه الإمام قالون. أما الإمام ورش عندما جلس بين يديه فترة وجيزة فتركه يقرأ فقط، يرده فيما لم يأخذه، وإلا يعني يواصل القراءة وهكذا. إذن ورش قرأ اختيار نافع وما وفق قراءته، يعني لا، لم يقرأ اختيار نافع، لا لا، قرأ ما صح عند الإمام نافع، هذا الجواب الصحيح، ما صح عند الإمام نافع والذي تلقاه في مصر، هذا الفرق. على هذا الكلام الآن نقول أيهما الآن، أيهما يعني أوسع، الاختيار أو القراءة؟ أظن الآن سيغير الكل يعني الإجابة، أيهما أوسع؟ جيد، القراءة أوسع، نعم القراءة أوسع. لماذا؟ لأن القراءة الآن على ما فصلنا الآن صارت تتضمن ماذا؟ تتضمن الاختيار وما صح عند الإمام، تتضمن الاختيار وما صح عند الإمام، هذا الفرق بينهما. طيب نروح بعض الوقت نمر المرحلة أخرى ونقطة أخرى. النقطة الثانية سنفتح باب الأسئلة إن شاء الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب سعيد لتحميل ال طيب نحن الله فقط يعني بالنسبة ل لا أدري الآن الصورة واضحة عندكم أم لا؟ طيب الآن جيد جيد الحمد لله جيد قلت الآن نحن سنأخذ أظن يعني الصوت انقطع من انتشار قراءة نافع عند المغاربة أظن هذا صح؟ من أين يعني؟ تقريبا هذه يعني جيد من قبلها أصلا قلت فانتشار قراءة نافع عند المغاربة والعناية بها هذا مثلا نأخذه إن شاء الله يعني أنهيت القراءة والاختيار وإن كان هناك أسئلة سنأخذها فيما بعد حتى ننهي الدرس وإلا معني سيطول بنا الوقت إن شاء الله فقلت أن الإمام أو المغاربة قد خدموا قراءة الإمام نافع يعني خدمة لا نظير لها وهذا أمر معلوم وقد انتشرت القراءات عندهم وخاصة قراءة الإمام ورش وقد كان الناس يرجعون إلى إمام مشهور بالفقه وحسن الدين ورجاحة العقل وغزارة العلم في كل مصر وقد انتشرت قراءة الإمام نافع بالمدينة على رأس المئة الثانية تقريبا للهجرة رأس المئة الثانية وفي مكة انتشرت قراءة الإمام ابن كثير وبالبصرة قراءة الإمام أبي عمرو البصري وبالكوفة انتشرت قراءة حمزة وعاصم وبالشام قراءة ابن عامر طيب أول قراءة انتشرت في الأندلس الآن نتكلم على مسألة المغاربة هي قراءة الإمام ابن عامر أول ما انتشرت هي قراءة الإمام ابن عامر وكذلك انتشر فقه الإمام الأوزاعي المذهب يعني مذهب الإمام الأوزاعي الشامي هذا أول ما انتشر في الأندلس وقد استمر المغاربة والأندلسيون يقرؤون القرآن الكريم برواية هشام عن ابن عامر نعم ومسألة حكم الإمام عمر بن عبد العزيز والفتوحات التي وقعت في وقت يعني كانت في وقته وكذا في عهده لذلك انتشرت قراءة يعني الجند الذين بعثهم من الشام وهكذا يعني هناك ظروف تحقق بهذه المرحلة حتى انتشرت قراءة الإمام ابن عامر الشامي وخاصة قراءة هشام عنه رواية هشام عنه نعم ثم انتشرت في المئة الثانية للهجرة في القيروان التونسية قراءة الإمام حمزة الكوفي يعلم الآن التونسيون أنهم كانوا يقرؤون بقراءة الإمام حمزة نعم كانوا يقرؤون بقراءة الإمام حمزة لماذا؟ لأن المقرئين القادمين من بغداد والكوفة في العهد العباسي هم من قاموا بهذا الدور وانتشر حينها أيضا المذهب الحنفي فهناك دائما ظروف تحيط بهذا الانتشار سواء نتكلم الآن على مسألة القرآن يعني القراءات وكذا أو حتى المذهب الفقهي حينها ثم استبدلت قراءة الإمام حمزة بقراءة الإمام نافع والمذهب الحنفي استبدل بالمذهب المالكي على يد من؟ على يد الإمام سحنون ومن تتلمذ على يديه وذلك في المئة الثالثة للهجرة حينها تزايد الإقبال على هذين البابين أو هذين يعني المبحثين، قراءة الإمام نافع والمذهب المالكي، وكان ذلك بإيعاز حينها من السلطة القضائية، لأنها كانت السلطة القضائية حينها لها كلمة يعني. وقد ذكر الإمام الداني في كتابه طبقات القراء والمقرئين أن ابن طالب وهو من أصحاب الإمام سحنون عندما تولى القضاء أمر المقرئ ابن برغوث بجامع القيروان ألا يقرأ الناس إلا بقراءة نافع، لا تقرأ إلا بقراءة نافع أمر. فاختار أهل تونس من قراءة نافع الرواية المدنية وهي رواية الإمام قالون، واختار أهل المغرب رواية الإمام ورش المصري من طريق الأزرق المدني، لأن الإمام الأزرق مدني. وهكذا كانت البداية مع انتشار قراءة الإمام نافع عند المغاربة. وعندما تكلم على المغاربة تقريبا يعني المغرب وتونس، نتكلم الآن على أقطاب، ومن بعد يعني كان هناك من يتبعهم، كان الآن مثلا موجودة ليبيا وكذا. نحن نعلم تونس قبل كانت إفريقية، وكانت قبل الاستعمار وقبل التقسيم وكذا. فنحن نتكلم الآن على مرحلة ماذا؟ مرحلة الأقطاب. نعم الجزائر تبع لها. نحن نتكلم على مدرسة قائمة، ما تجد المدرسة الجزائرية، تجد مدرسة المغاربة، تمام؟ وهكذا. فالكلام يعني يطول حينها. وهكذا انتشرت كما قلت قراءة الإمام نافع عند المغاربة، وكان العناية بها بالتأليف، خاصة مرحلة التأليف، فنظمت المتون وهكذا يعني، تمام؟ وألفت المؤلفات. ونحن نعلم أن الإمام الداني من المغاربة ينسبوا إليهم، والإمام الشاطبي كذا وهكذا، تمام؟ طيب، هذه النقطة الثانية. نأخذ النقطة الثالثة الآن، وهي هذه مسألة ترجمة الناظم. الآن بعد هذه المقدمة يعني حتى لا أطيل عليكم، سندخل الآن ونقترب بعض الشيء من متن الدرر اللوامع. طيب، أول شيء، لماذا متن الدرر اللوامع؟ لأول شيء لأنه يعتني بأصول الراويين قالون والإمام، الإمام قالون والإمام ورش، وفي شكل نظم، وهذا يعين الطالب العلمي على التعامل مع النظم وعلى مسألة الاتفاق والاختلاف بين الرواة وهكذا، حتى إذا مر فيما بعد إلى الجمع وتوسع الطالب العلمي، فحينها كان عنده يعني تجربة مع التعاون مع المتون. فإن مر للشاطبية فبإذن الله تعالى تعصر عليه فيما بعد، لأنه مر على يعني على نهجها تقريبا، ليس بالضبط، ولكن مسألة الأصول ومسألة الفرش وهكذا، تمام؟ ومسألة أخرى، وهي أن كما قلت الآن كتب الله تعالى القبول لهذا المتن الدرر اللوعة في أصل مقرأ الإمام نافع، وذاع صيته، وكذلك يعني استفاد منه طلبته العلمي وتأصلوا في هذه المسائل، فكان الاختيار على هذا. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يوفقنا في هذا يعني، وأن يزيدنا علما. سنأتي على هذا فيما بعد، جميع الأسئلة سأجيب عليها فيما بعد إن شاء الله. طيب، المؤلف ناظم هذا المتن اسمه علي بن محمد بن علي بن حسين الرباطي، نسبة إلى رباط تازة، ويقال الأرباضي نسبة إلى أحواز تازة. وتازة هذه مدينة مغربية معلومة عند أهل المغرب ومن زار المغرب. فهو كما قلت علي بن محمد بن علي بن الحسين الرباطي التازي، نسبة إلى تازة، التسولي الأصل، وهو أبو الحسن المعروف بابن بري، اشتهر بابن بري. وقد ولد رحمه الله تعالى ورضي عنه سنة 60 بعد 600 الأولى للهجرة، ونشأ فيها وقد كان مجتهدا في الذكر والطلب والمطالعة، قد كان من طلبة تازة وعدولها. ثم من بعد ذلك انتقل إلى مدينة فاس كذلك في المغرب، وكان كاتبا بها عند الأميري سنة 24 بعد 700 الأولى للهجرة. تتلمذ رحمه الله تعالى عند عدة شيوخ، منهم والده كان من أهل العلم وكان شيخا، وهو محمد بن علي رحمه الله تعالى، فقد نشأ في بيت علم. وكذلك هناك شيخ آخر تتلمذ على يديه وهو مالك بن عبد الرحمن بن علي المالقي المشهور بابن المرحل، وكذا محمد بن محمد بن إدريس القضاعي المشهور بالقلوسي، وأبو الربيع سليمان بن محمد بن حمدون الشريشي، وهذا الذي ذكره في مقدمته في مقدمة نظم الدرر اللوامع سنمر عليها إن شاء الله. قال عن ابن محمدون أبي الربيع علي. ثم شيخ آخر تتلمذ على يده وهو علي بن سليمان بن أحمد القرطبي، وهذا يعني فقط على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر، أهم شيوخه يعني، تمام. وقد تتلمذ على يديه الآن عدة طلبة، أهمهم أبو الحجاج يوسف بن علي بن عبد الواحد السدوري المكناسي، وهذا كان مقرئا، وكذا عبد المهيمن ابن محمد الحضرمي السبتي وهو فقيه أديب، ومحمد بن محمد بن إبراهيم المشهور بأبي البركات البلفيقي وهو إمام مقدم، وأبو محمد عبد الله ابن أبي بكر الشهير ابن مسلم وهو كذلك مقرئ، وأبو عبد الله محمد بن شعيب المجاصي وهو مقرئ، وأبو الحسن علي بن موسى بن إسماعيل المطناطي السلاوي وهو مقرئ. فانظروا لماذا أشرت الآن مقرأ وأديب وفقيه وكذا، حتى تعلم أن إذا كان الشيخ متمكنا ومتأصلا في بابه وفي فنه تخرج من تحت يديه طلبة متقنون استفادوا ويفيدوا فيما بعد، وهذه يعني حلقة مهمة جدا في انتشار طلب العلم، علم يكون مؤصل رحم الله تعالى الجميع. مؤلفاته من أهمها هذه الأرجوزة التي سنتناولها بالشرح بإذن الله تعالى، وهي أرجوزة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد اشتهر بها الإمام رحمه الله تعالى وذاع صيته. هناك أرجوزة أخرى نظمها، وعندما أتكلم الآن على أرجوزة ما أقصد بها الآن؟ ما معنى أرجوزة؟ لعل هناك معنا يعني بعض المبتدئين وكذا. كله نظم، لا نظم فقط لا تكفي، لا نظم فقط لا تكفي. جيد، نعم، من بحر الرجز، جيد. فعندما أتكلم على أرجوزة هو نظم وهو على بحر الرجز، وبحر الرجز تفعيلته مستفعل مستفعل مستفعل ثم مستفعل مستفعل مستفعل في العجز، ثلاثة في الصدر وثلاثة في العجز، تمام. هذه بحر الرجز، ويكون على وزن مستفعل مثل ما ذكرت الآن، مستفعل بالنون ليست مثل ما كتبت الأخت أم إسماعيل، لا مستفعل بالنون مثل ما كتب عند البقية. وقلت الآن نعم، وقلت الآن هناك أرجوزة أخرى كالتحفة والجزرية، جيد، نعم، وعدة منظومات نظمت على هذه يعني على بحر الرجز، وهو بحر سهل يسير للمؤلف عند التأليف وللطلبة فيما بعد، الطلبة فيما بعد، نعم، ليس مثلا كبحر الطويل مثل ما نظم الإمام الشاطبي نظمه، ولذلك يعني تعد خارقة من الخوارق ألفية وتكون على يعني بحر الطويل، هذا بحر صعب مراسه عند من يفقه ويفهم الشعر. ثم نظم رحمه الله تعالى أرجوزة أخرى في مخارج الحروف وصفاتها، وهذه التي ذيلها في نظم الدرر، هذه التي ذيلها في نظم الدرر، وسنتعرض لها بإذن الله تعالى بالتفصيل بعد أن ننهي الأصول والفرشة، سنأتي على مبحث هذا رسول الله على مسألة يعني المخارج والصفات، وهي سنحتاج لها إن شاء الله. تمام. ثم نظم أيضا القانون في روايتي ورش وقالون، وهذا نثر ليس بنظم، مختصرا في روايتي الإمام ورش وقالون. ونظم كتابا آخر في علم القوافي سماه الكافي في علم القوافي، واختصر شرح الإيضاح فسماه مختصر شرح الإيضاح لابن أبي الربيع في كتاب النحوي في علم النحوي. الكافي في علم القوافي من المخطوطات، ليس مطبوعة، ما زال مخطوطا. وكتاب آخر مخطوط أيضا، بقي مخطوطا، وهو اقتطاف الزهر واجتناء الثمر في الأدب، وقد اختصره من كتاب زهر الأداب وثمر الألباب للإمام أبي إسحاق إبراهيم الحصري. ثم شرح العروض، فشرح كتاب عروض ابن السقاط. ثم اختصر علم المقامات للشريشي، فسمي كتابا سماه باختصار الشريشي على المقامات، وهكذا يعني. فكان بارعا بخلاف القراءات في، كما قلت أنا، في اللغة، في علم القوافي، وفي العروض، وفي المقامات، وهكذا يعني. كان رحمه الله تعالى مجيدا، وقد أثنى عليه أهل العلم والفضل، وأشادوا بفقهه وعلمه ومهارته في النحو واللغة والعروض وعلم الحديث والقراءات وبراعة الخط. يحكى أو يروى أنه كان عنده خط حسن وجيد وحسن النظم، فقد أشادوا بحسن نظمه وعلم التفسير وعلم الفرائض علم المواريث، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد توفي بتازة في السنة 330 الأولى للهجرة، وكان ذلك يوم الثلاثاء 23 من شوال، وقيل سنة 31 الأولى للهجرة. طيب الله تعالى ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا تعالى بعلمه. هذه نبذة موجزة وترجمة موجزة لابن بري، ولو توسعنا في هذا يعني ما وفينا حقه، فهو رحمه الله تعالى يعني كان إماما مقدما، واستفادت الأمة من مؤلفاته، وترك علما نافعا، نسأل الله تعالى أن يحق فيه الحديث، وعلم ينتفع به. طيب، هذا المتن الذي بين أيدينا متن كما قلت له أهمية كبرى، سنعرف به وبقيمته العلمية عند أهل العلم. هذا النظم، نظم الدرر في أصل مقرأ الإمام نافع، نظم في 73 بعد 200 للبيت، وقد حوى مقدمة و14 بابا وتذييلا، مقدمة و14 بابا، باب الاستعاذة، القول في الاستعاذة، القول في البسملة، سنأتي على هذا إن شاء الله بالتفصيل، 14 بابا وتذييلا. التذييل هو كما قلت الملحق الذي تكلمنا عنه الآن، وهو في مخارج الحروف وصفاتها. تمام. 276 هذه يعني كما قلت لنا، سنأتي على التفصيل إن شاء الله، هناك أبيات لم تنسب يعني للإمام، بل كتبها بعض أهل العلم قبل بداية التذييل، وهكذا سنتحدث عن هذا الكلام في إبانه إن شاء الله حتى لا أطيل. وقد نظم الإمام ابن بري رحمه الله تعالى هذا النظم سنة 97 المئة السادسة للهجرة، كما ذكر ذلك في آخر التذييل، حيث قال: نظمه مبتغيا للأجر علي المعروف بابن بري. سنة 97 مضت، من بعد 600 قد انقضت، وقد كان المغاربة يعتمدون في قراءة نافع على قصيدة أبي الحسن علي بن أبي ابن عبد الغني الحصري القيرواني رحمه الله تعالى، وهو متوفى في سنة 88 بعد 104 للهجرة. كانوا يعتمدون على هذا قبل أن يأتي الإمام ابن بري، ثم انصرفوا إلى متن الدرر اللوامع حفظا وشرحا وتدريسا. لماذا؟ نظرا لقيمة هذا النظم العلمية، وشهرته الواسعة في الآفاق، فقد صار معتمدا حتى في المواد المقررة في معاهد العلم، إذ حوى ما يحتاجه طالب العلم من مباحث في تأصيل قراءة الإمام نافع عنده دون إطالة تستجلب الملل ودون نقص يصحبه الخلل. فقد تجد أحيانا بعض المنظومات فيها إطالة، فحتى أن طالب العلم يعني تجده وكأنه يكرر في بعض المسائل أكثر من مرة، وهذا قد يستجلب الملل، وخاصة كما قلنا الآن يعني ضعفت الهمة وهكذا. وهناك بعض المنظومات التي يقتصر فيها الناظم على بعض المسائل ويسقط بعض المسائل الأخرى، فيكون عند طالب العلم حينها خلل، ما يتأصل تأصيلا كاملا في هذه المسألة، فيكون هناك خلل عنده. فهذه المنظومة من مزاياها ومن فوائدها أنها ليست من المطولات ولا من المختصرات، هل هي بين، وقد حاوت ما يحتاجه طالب العلم لضبط قراءة الإمام رواية الإمام نافع ورواية الإمام ورش، يعني قراءة نافع كله تمام. وقد اعتنى بها أهل العلم بالشرح، ولعل أهم شروحها يعني شروح متعددة ومن أراد يعني الرجوع إليها، فأهم الشروح هي القصد النافع لبغية الناشئ والبارع، وهذه للإمام الخراز. ومن ميزات هذا الشرح أنه يعد أول شرح للنظم، وقد كان في حياة الإمام ابن بري، وقد اطلع عليه الإمام ابن بري وكتب عليه طررا ويعني تعليقات وكذا، لأن الإمام الخراز أمد الإمام ابن بري بهذا الشرح الذي ألفه، وحينها اطلع عليه وكتب عليه تعليقات وكذا. هذا شرح مهم، القصد النافع لبغية الناشئ والبارع. هناك شرح الدرر اللوامع للإمام المجاصي، هذا شرح يعني مميز أيضا. شرح الوجيز النافع في شرح الدرر اللوامع للإمام أو القاضي عبد الله القصري، وكتاب الإمام السملالي الزكريا تحصيل المنافع من كتاب الدرر اللوامع، نعم تفضل، وكتاب الأنوار السواطع على الدرر اللوامع وهو الإمام الرجراجي، كتاب أيضا مهم. وهناك كتاب أيضا مهم عند طلبة العلم وهو يرجع إليه، وهذا الكتاب عند المغاربة أظنه يعني عمدة، المغرب يعني الشقيقة تكلمها، كتاب الفجر الساطع والضياء اللامع في شرح الدرر اللوامع. لمن هذا؟ أين أهل المغرب؟ زين ابن القاضي، ابن القاضي يعني قطب من أقطاب المدرسة المغربية، وهو العلامة أبي زيد عبد الرحمن ابن أبي القاسم المعروف بابن القاضي رحمه الله تعالى. كتاب آخر يعد عمدة عند أهل تونس، وهو كتاب النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وهو للشيخ إبراهيم المارغني التونسي رحمه الله تعالى. كتاب آخر في كتاب المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع، وهو للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري. وكتاب آخر كتاب شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام المنتوري، وهو كتاب جيد ويرجع إليه أيضا من الشروح. هذه بإيجاز يعني أهم الشروح التي يمكن اعتمادها لهذا المتن، وهو كما قلت متن جليل نفعه، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرحم جميع ما علمنا. ما في إشكال، ستعودون بإذن الله تعالى للتسجيل وتجدون فيه بغيتكم. طيب نفتح الآن باب الأسئلة ولننطيل فيه، فمن كان عندهم السؤال يخص الدرس فليتفضل. نعم، في الخمس النقاط التي ذكرتها أو مسألة أخرى، ما زال هناك مسألة أخرى سأبينها بعد الأسئلة، وهي مسألة الدورة، تمام، طريق الشاطبية. نعم، اعتمد ما اعتمده الإمام الداني، سلكت في ذاك طريق الداني إذ كان ذا حفظ وذا إتقان. سلك الطريق الداني، وسنأتي على هذا الكلام، وهو ما ذكره الإمام الداني في التيسير، لأن عنده طرق عديدة الإمام الداني. وقال قرأ على ابن حمدون أبي الربيعي قد ثبت أن ما أخذه هو طريق الإمام أبي نشيط للإمام القالون وطريق الأزرق للإمام ورش. نعم، هناك سؤال آخر، هل النظم له سند متصل ابن بري؟ قطعا. نعم، طرق ورش هل أيضا ليست من اختيارات نافع؟ لا، هي من اختيار، ليست من الاختيار المنسوب بمعنى الاختيار، ولكن مما تلقاه الإمام نافع، الإمام نافع عن شيوخه. ورش أخذ من غير الإمام نافع، إذن لما نسبت قراءته إليه؟ وهل كان ما جاء في قراءة ورش من الإمام نافع؟ طيب لحظة فقط حتى أجيب على أسئلة ولا تفوتني، يعني ورش أخذ من غير الإمام نافع، نعم، عندما ذهب للإمام نافع هو كان قد قرأ في مصر، وعندما ذهب إليه ليس ليحفظ القرآن، بل هو حافظ القرآن أصلا، بأي رواية قرأها أو حفظ حينها عن أهل مصر، تمام. عندما قرأ على الإمام نافع ما ألزمه وأجبره باختياره، ما قال له سأقرئك باختياري، ترك له الحرية في ذلك، فقرأ عليه بما قرأ به الإمام ورش وبما حافظه، فما كان مما أخذه الإمام نافع عن شيوخه كما قلنا قرأ عن 70 من التابعين، فهذا يقره يتركه يقرأ به، وإلا يستوقفه ويقول له ما أخذت عن شيوخي بكذا، هذه مثلا قرأتها بالتسهيل ما قرأتها بالإبدال مثلا، وحينها يعني يأخذ عنه ما قرأ به وتلقاه عن شيوخه، ثم هذه الرواية التي قرأ بها الإمام ورش عن الإمام نافع سميت رواية ورش. ولذلك كما قلت الآن الخلاف بين رواية ورش ورواية قالون هذه، لماذا تجد أكثر من 3000 اختلاف بين الإمام قالون وإمام ورش؟ حتى عندما ندرس مسألة الأصول ما تأتي أن يعني تأخذ دورة في أصول الإمام نافع وهكذا تفصل بدون نظم، ما تستطيع، تأخذ قالون وحده ثم ورش وحده، لماذا؟ لأن الاختلافات عديدة عديدة جدا. أخذه الإمام قالون هو ما اختيار الإمام نافع، ورش أقره على ما أخذ به الإمام نافع. بإذن الله تعالى سهلة رواية إمام قالون، أسهل بكثير من اعتمد لرواية ورش، تسهل عليه قالون بإذن الله تعالى. طرق ورش أخذها من الطرق التي نتحدث عنها الآن، هذه قرأ بها الإمام ورش وتلقاها عن شيوخه وأقره الإمام نافع عليها لأنه قد تلقاها أيضا من شيوخه، ولكن ما كانت في اختياره مثلا يعني، وهذه لن ننسى مسألة الطرق فيما بعد، لأن تعدد قرأ وتتلمذ عن الإمام ورش العديد من الطلبة منهم الأزرق والأصبهاني وهكذا، فمن حقق في الطرق وفي صحة الأسانيد وجد مثلا أنه كان يقرأ بكل ما قرأ قصر البدل قرأ معه الفتح، ما يقرأ بقصر البدل ومعه التقليل مثلا، فقلنا هذا الوجه أو هذا الطريق منسوب للإمام ورش لأنه هو أقرأ به طلبته فيما بعد، ما أتى به كما يقول من كيسي، تمام. هل كان كل قراءة قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني سؤال بديهي، أكيد كلها ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مسألة هذه القراءة قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه يعني مبحث طويل لا أريد التفصيل فيه كثيرا لأنه سيأخذ منا وقتا طويلا، تمام. هي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل قال يقرأ مثلا إياك نعبد وإياك نستعين نستعين نستعين، يقرأ بالقصر والتوسط والإشباع ويقرأ بالإشمام وكذا، هذا يعني يرجع فيه في مبحث طويل جدا. مثلا النقل عند ورش هل هي من نافع؟ قطعا من الإمام نافع. هل نحفظ النظم؟ هذا شرط، وهل إذا حفظناه تجيزنا به؟ بإذن الله تعالى. طيب فيكم بارك الله، سبحان الله، أن نبي القانون في طريق الأصبهاني، نعم، كيف كان اختيار الأزرق الأصبهاني عن ورش؟ هذا يأخذ في محله لما تطرقنا اختيار الإمام الأزرق فيما بعد. أوجه صحيح على خلاف فيها. نعم، ما هو المتن أقرب لرواية ورش؟ هل الدرة اللوامع أم التحفة الجزرية؟ نحن نتكلم عن رواية، التحفة والجزرية تعتني بالتجويد، ما عندها دخل في القراءة. هل يصح أن تطلق العشر النافعية؟ يعني هذا كما قال الإمام الشيخ إبهام فكري حفظه الله تعالى، قال هذه قراءة قطر، فمن أنكرها يعني يقطع أو يقطع الطريق أمام قطر كامل، ليس قراءة أفراد. هذه البعض يكتب الإدارة على خاص باهي. طيب هل يلزم أن يكون طيب أبحث على أسئلة يعني سنكون دورة أصول القراءات أنا في دورتي نافع إن شاء الله. طيب فضلا تنصح أن تعمل هذه الخطوة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها. هذه بحث يعني تحتاج إلى بحث في النات وكذا، تجدون بإذن الله تعالى ما تريدون، وهي هل هناك الأصح يعني هل هناك قياس في القراءة أم لا؟ والقياس ليس القياس مثل ما قال الإمام الشاطبي، وليس في القراءة للقياس مدخل وكذا. تمام، مسألة القياس عند أهل العلم. تعاوتكم. طيب يا ربي يسر لنا. القراءة تشمل الاختيار وما صح عن الإمام، هذا يعني أن حرف ورشة الذي قرأ به في مصر كانت من الأحرف التي تلقاها من منافع، ولكن لم يتبناها ويختارها كحرف ياسين. جيد، كلام صواب. طيب نضيف اثنين ثلاثة أسئلة ونتكلم على منهج ومنهجية الدورة إن شاء الله. عدة شروح متميزة، هناك شرح نجوم الطوالع، هناك الفجر الساطع، هناك شرح المنتوري جيد، كذلك شرح الخراز القصد النافع، يعني تعتمد، ولكن نحن لن نعتمد شرحا بعينه، بل سنحاول تأصيل المسائل بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى التيسير. نعم، حفظ المتن هذا أمر ضروري، يعني ما فيه خلاف، الحفظ هو شرط، كتبت الآن، الحفظ هو شرط، لا توجد إجازة بدون حفظ. قد يقال هذا القول للإمام ورش أن أصوله من المغرب. نعم، سيكون بإذن الله تعالى. طيب لو نغلق باب الكتابة، لو تغلقون باب الكتابة الإدارة جزاكم الله خيرا، حتى يعني نتشتت في الكلام الآن. طيب منهجية الدورة، هذه دورة ستكون بإذن الله تعالى تقريبا على سنة وبعض الأشهر، لأن كما قلت الآن قرابة 300 معنا 273 بيت مع التأصيل سنأخذه وكذا، ستحتاج منا وقتا. طيب سنعتمد في هذا بإذن الله تعالى على جديتكم. من عندي. طيب والله أنا أعذروني لأني أنا صراحة في هذه الغرف ما زلت يعني مبتدئ. طيب ما فيش كان حتى نربح الوقت. نعم جيد، قلت الآن قلت مسألة الجدية في هذه الدورة، هذا أمر مهم وأساسي، هذه الدورة للجادين فقط، للجادين فقط، فنحن نريد الآن أن نتأصل في قراءة الإمام نافع حتى نستفيد ثم نفيد، ثم نفيد. هذه مسألة أولى، سنأخذ بإذن الله تعالى تفصيلا لما يحتاجه طالب العلم في هذه القراءة لرواية الإمام القالون ورواية الإمام ورش. مسألة حفظ المتن هذه لمن أراد الإجازة، وكذا للاختبارات، لأن في الاختبارات سيكون يعني شرح لبعض الأبيات أو كتابة بعض الأبيات أو كذا، هذا كله من الحفظ، والذي يحفظ متن لا يستطيع أن يضبط المسألة، هذا أمر معلوم. حفظ المتن أمر ضروري لطالب العلم، كما يقال المتون هذه كالمسامير في القراءات، هي التي تثبت العلم عندك، لأن المسألة ستتفرع عندنا، فمن لا يحفظ متنا سيكون استحضار التفريعات عنده أمر صعب. وسترون يعني لن نأخذ نحن بالعشرين وثلاثين بيت، سيكون يعني بالخمس أبيات ست أبيات أو كذا مع أسبوع كامل، يستطيع الواحد منا أن يحفظها بإذن الله تعالى. الحصة يعني لن تطول كثيرا بإذن الله، هذا يعود للنقاشات والأسئلة ومدى الاستعداد، يعني كل ما يكون الطالب مستعد ومراجع جيد، بإذن الله تعالى سيكون الشرح يعني متواصل. نعم طيب، سيكون بإذن الله تعالى هناك 4 اختبارات، هذا يعني خذوا عندكم حتى تؤصل هذه المسألة عندكم، 4 اختبارات. الاختبار الأول بإذن الله تعالى سيكون قبل باب الهمس، والاختبار الثاني بعد نهاية باب الهمس، والاختبار الثالث سيكون قبل ياءات الإضافة، يعني مع نهاية الروم والإشمام، والاختبار الرابع سيكون على كامل النظم، سيكون على كامل النظم. هذه 4 اختبارات، يعني كل اختبار سيكون درجته على 20. من 80 هذه من يتحصل على 70 فما فوق سيجتاز الاختبار الشفاهي، وهو تسميع النظم كاملا للإجازة. حينها سيقوم بتسميع النظم كاملا للإجازة إن شاء الله. تمام؟ هذه هي منهجية الدورة، الاختبار الأول والثاني والثالث والرابع والخامس كلها على 20 درجة، الكل على 100. 4 اختبارات أولى كما فصلت الآن، والاختبار الخامس سيكون فقط لمن تحصل على 70 من 80، وهذا سيكون مخصص للإجازة إن شاء الله. مسألة تسميع النظم، كل طالب مطالب بتسميع الأبيات التي سنأخذها بالشرح قبل الحصة الموالية بإذن الله تعالى. ستتفرغ الإدارة لهذا، ويكون هناك نعم بعض الجروبات وكذا مجموعات على، يعني هذا سأتركه للإدارة، يكون تسميع النظم. وتسميع النظم هذا أمر مهم في الحضور وفي يعني مواصلة الدورة. بالنسبة للإخوة نحاول أن نجعل مجموعة وأتواصل معهم إن شاء الله، والأغلب سيكون تسميع من واحد فقط وهو يسمى عليه البقية، يعني نحاول أن يتبرع مع أحد الإخوة جزاه الله خيرا، يكون مأجورا بإذن الله تعالى ومشكورا، أنه يعني يتكفل ببقية الإخوة، يسمع علي إن شاء الله وأقره على هذا، وبعدين يعني يسمع الإخوة يسمعون عنده. ومسألة التسميع هذه كما قلت الآن مسألة مهمة جدا، يعني ما تدخل الحصة إلا ما سمعت الأبيات التي أخذت وتناولناها بالشرح. كما قلت الآن هذه الدورة للجادين فقط جزاكم الله خيرا، يعني الذي لا يحضر ولا يواظب على الحضور ستفوته عدة مسائل، والذي لا يستمع الأبيات ولا يحفظ الأبيات وكذا كيف سيجاز الاختبارات؟ سيكون حضوره الحضور فقط، يعني نحن نريد الآن همة عالية في طلب العلم، هذا العلم يعني عز في هذا الوقت، فلا نريد يعني طلب فقط للحضور والاستماع فقط ثم الخروج بدون فائدة أو بدون إفادة، أفضل بدون إفادة. تمام؟ طيب، مسألة الواجبات صراحة قد نتركها في مرة أخرى إن شاء الله، مبدئيا ما في واجبات الآن، تحفظون المتن، تسمعون وتلخصون ما نأخذه حتى تكون عندكم ملخصات تسهل عليكم المراجعة للاختبارات بإذن الله تعالى. طيب، أظن هكذا كان استوفينا يعني الكلام. تمام، من عنده سؤال أو اثنين يعني نأخذهم في الأخير هكذا وننهي إن شاء الله، وعذرا على الإطالة لأن يعني الغرفة طردتنا وما أخذنا من الأول يعني حظنا وكذا، فنحاول المرة القادمة ستكون أقل وقت إن شاء الله. نعم. طيب، أمين وإياكم جزاكم الله خيرا. نعم نعم، الدرجات على الاختبارات وعلى كله يعني، والتسميع، التسميع ليس التسميع الأسبوعي بل التسميع في الأخير للإجازة فقط إن شاء الله. أمين وإياكم. طيب، بالنسبة للإخوة نجعل يعني مجموعة، نضعهم في مجموعة كلهم، وإن شاء الله سأتواصل معهم وننظر كيف يعني.